بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني تمنى يا ابني كل قران كل قران. اسكت بقى يوسف. طب احنا ليه بنخاف؟ مش انت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أفأنتم أشد رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها ولو ضفى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أغنتم أشد رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها. وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم.